طلبوا منا أن نأتي عليهم، لأن يا أخواني إذا لم يطلبوا منا هذا صار الناس عبئا عليهم، لأن كل واحد يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى مكان، فنكون عبئا عليهم. ثم ثانيا ربما يقع هذا المجاهد اللي ذهب من غير البلد الشيشان ربما يعثر عليه جنود الروس فيقولون إذن هذه الدولة أو الجمهورية تؤوي أهل الإرهاب، فيكون في ذلك ضرر. إنما حق إخواننا الشيشان علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في كل وقت، لأن سقوط جمهورية إسلامية على يد ملاحدة كفرة طردوا منها بالأمس فيأتوا اليوم منتصرين ما هي هينة. ثم إن انتصارها أيضا نواة لانتصار الجمهوريات الأخرى التي قد استمرها الروس، نسأل الله أن ينزل في قلوبهم الرعب وأن يخذلهم ويردهم حيث جاءوا. أيضا يمنع سريان الإسلام في تلك الجمهوريات، فالمسألة خطيرة جدا، وليت أن المسلمين عرفوا قدر هذه النكبة وقاموا فرادى ومثنى ينكرون على الروس وينكرون على دول الغرب، لأن دول الغرب نصرانية كافرة والروس إيش هم؟ ملاحدة كفار. والله عز وجل يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا تقول هؤلاء أهل الكتاب بدعواهم وهؤلاء ملاحدة، كلهم سوا، كلهم حرب على الإسلام. والدليل على هذا تيمور الشرقية جزء من أندونيسيا لكن غالبها نصارى. لما حصل ما حصل من الانتخابات ثارت الأمة الغربية كلها بأسطولها الجوي والبحري والأرض من أجل تحقيق انفصال هذا الجزء عن أندونيسيا المسلمة. شوف كيف الشيشان الآن دولة مستقلة تضرب بها الروس الآن، نعم تقود الفتيات إلى الفجور والفتيان إلى المذابح ولم يتكلموا بشيء. لكن نحن ما نشرح على الكفار دول، كفار كفار، اللي نشرح عليه هم الدول الإسلامية. وين هي عن هذا؟ ولهذا كان الواجب على الدول الإسلامية، أقولها وأرجو الله أن يصل كلامي إلى أسماعهم، الواجب عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصرة هؤلاء ولو بالكلام. أما السكوت هكذا ولا كأن شيء كان، هو الله مزعج. وليس يعني حزنا أن تهزم دولة مقابل دولة، حزنا أن هذا هزيمة للإسلام، لأن الروس ما تسلطوا هذا التسلط إلا خوفا من الإسلام. والدول الغربية قاتلها الله وأذلها وأخزاها ما سكتت عن الروس أن تفعل ما تفعل إلا أن في ذلك القضاء على الإسلام، مع أننا لا ندري، لأن أسمع أن اليهود يساعدون الروس على القتال هذا ولا يستبعد، اليهود أعداء وواضح. أقول علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل ويوم الجمعة إذا جاء الإمام حتى تنهي الصلاة أن الله ينصر إخواننا الشيشان ويذل هؤلاء الكفرة. الله المستعان. نعم صلى الله عليك يا شيخ. شيخ صلى الله عليك يا شيخ. يلا رتبوا من جاء موسى. لا بدل ما نخلص لحد، ما نرخص لحد يا هذا عنده يا شيخ عندي. اللي على الدور عندي. يلا سؤال. يقوم بعض البنوك الربوية ببرنامج اقساط سيارات لموظفي بعض الدوائر الحكومية ويشترطون على الموظف تحويل الراتب للبنك أو يختم على الشيك مناوث للبنك حفظا لحقهم، وبعد ذلك حق للموظف التصرف في راتبه، فما الحكم؟ ولكن كيفية البيع، كيف البيع اللي يكون على هؤلاء؟ سيارة يملكون سياراتهم، السيارة عندهم موجودة. اي نعم لكن معرض فعرض يقول تبعنا لا بأس. يعني مثلا يقول اشتري من المعرض السيارة نقدا 50,000 ومؤجلا 70,000 مثلا ولكن نبي نرهن الراتب بحيث يحول علينا علشان نخصم القسط. اي نعم. ليس بهذا شيء. يقول هذا جائز. ما في شيء. ما في شيء. ما يكون معاونة معهم يا شيخ على ايش؟ ما يكون معاونة معهم على الاثم يا شيخ. اذا كان ما تبي تعاونهم لا تشري منهم اصلا. لكن الحكم انه جائز. الحكم جائز. مو بالرسول عامل اليهود قبل هديتهم وباعوا واشترى معه. لكن اليهود كان مسلم يا شيخ. ها؟ مو بالحكم الربا للمسلمين. ها؟ الربا ما يكون للمسلمين يعني. اليهودي كافر ولا مسلم؟ والله ما ادري ثاني اللي كافر المسلم احد يشافر مو كافر يا شيخ. اكفر المكافر. اي نعم لكن لا ذنب على المسلمين. نعم. ايش؟ انا اقصد الربا على المسلمين يا شيخ. الربا حرام على المسلم وغير المسلم. لكن نقول الكافر لا ذنب له. الا لا كما ذنبه أنا. لكن هل يعاقب؟ اذا يعاقب الكافر يعاقب مو على الحرام فقط. نعم. يعاقب حتى على ثيابه اللي يلبس واكله اللي ياكل. ألم تسمع قول ربك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا والذين لم يؤمنوا ولا يعملوا الصالحات عليهم جناح ولا لا؟ عليهم جناح. ألم تسمع قول ربك قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والذين غير الذين آمنوا ما هي بلهم في الدنيا حرام عليهم ولا هي بخالصة يوم القيامة سيجزون عليها. الآن لا تظن أن الكافر يشرب شربه ماء إلا يحاسب عليه ويعاقب عليه أو يأكل لقمة من العيش إلا يحاسب عليه. أفهمت؟ طيب شيخ حفظكم الله. الآن الناس توسعوا بارك الله فيك يا شيخ في مسألة التصوير في الفيديو. اي نعم. وحتى صوروا النساء والبنات ما اللاتي قريبات من البلوغ وهذا يباع حتى في التسجيلات يا شيخ حفظكم. عجيب. يعني بنات فوق العشر سنوات تنشد الأناشيد وبحجة أن هذا التصوير جائز ويوجد الآن بارك الله فيك يا شيخ في التسجيلات الإسلامية صور لبعض المشايخ الذين توفوا مثل الشيخ ابن باز في التصوير في الفيديو وقد سمعنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه منع التصوير وقال لا أسمح لأحد أن يصوره فما رأيكم الشيخ لأن إذا ناقشنا بعض الإخوان في هذه المسألة قال هل أنت أعلم من الشيخ ابن عثيمين لقد أجاز التصوير في الفيديو. نعم. فجزاكم الله خير. صحيح أنا أجيز التصوير في الفيديو ولا عندي فيه إشكال وأجيز الخبز يأكله الواحد إلى بغى يتغدى ولا عندي فيه إشكال. سمعت يا أخي؟ طيب لو أن أحدا أكل خبز استعينوا به على المحرم لا يجوز؟ طيب إذا أجزنا التصوير الفوتوغرافي هل معناه نجيزه في كل شيء؟ هذا فهم الناس. لا بعلمك أرد عليهم رد عليهم لأن الذي أبح هذا يقوله كغير من المباحات إذا اشتمل على محرم صار حراما ولهذا نحن ننهى ونشدد في تصوير حفلات الزواج لأن تخرج النساء بالكاميرا وهذا محرم ده. بل أنا أمنع من تصوير النساء مطلقا في الفيديو. ليش؟ لأن ما نأمن أن تكون هذه المرأة جميلة وكل واحد يعرضها على الناس بالشريع يقول شوف هذه وش تقول بها المرأة هذه ملكة الجمال. قال لا في واحدة ما ثاني ملكة الجمال أحسن منها وين شوف الفيديو اللي عندي وهكذا يتلاعبون بالنساء لا هذا ما ممنوع. أفهمت؟ أترك تصوير الأموات أن كانوا بيحفر قبر ويصوروا هذه ما يجوز هذا مصور في حياته لكن قال عرضه عرض صورته بعد موته ما هم لا تصوير الأموات ما أرى فيها بأس إلا نخيف فتنة نخيف فتنة كقوم نوح فهذا ثمنا يعني لو خيف مثلا انه اذا صور هذا الشخص العابد او العالم انه يبقى تذكار عند الناس ويدعي انه كل ما كسل في العباده راح ينظر صورته هذا حرام ما في اشكال ويجب اتلافه فورا. اي نعم. هم الأسرار أنه من عرض الناس اللي صغروا ولا يأبه بها النساء ولا يهمه، ما في شيء، ما في سؤال، ما في سؤال، جزاك الله خير. لا ما هو تابع، تابع يقوله هو. نعم بارك الله فيك. ما حكم الانتقال من مدينة إلى مدينة بالنسبة للموظفين مع إعطاء عوض للآخر من أحدهما؟ نعم، يعني التبادل قصده. إذا سمحت الجهات المسؤولة فلا بأس، لأن هذا تنازل عن حق معلوم، والجهة المسؤولة التي هي تطالب بالحق سامحة، ما فيها شيء. دبر يا موسى. بالنسبة للبنوك يا شيخ، نعم عندهم السؤال الذي قبل قليل، بالنسبة للبنوك نعم. لا يملكون السيارات يا شيخ، إيه؟ إنما يقولون اذهب إلى معرض وهات ثمن السيارة وهكذا. هذه لا تجوز، هذه حرام. يعني مثلا يجي إنسان لشخص تاجر بنك ولا غيره، يقول أنا أبي سيارة وأنا ما عندي فلوس، قرح شوف المعرض اللي تبين وعطني إياه وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيعها لك، هذه حرام. هذه أشد من يكون يقول خذ هذه 50 ألف ريال ب60 ألف، لأنه لا طاق 50 ألف ريال يشتري بها السيارة ب60 ألف إلى سنة، هذا ربا صريح ولا لا؟ أجيبوا جماعة. طيب إذا كان ربا صريح، إذا قال رح أخسر السيارة وأنا أشتريها وأبيع عليك، هذا حيلة وخداع، وفعل الذنب مع الخداع أشد من فعله الصريح لسببين. السبب الأول أن هذا المخادع والعياذ بالله كالمستهزئ بآيات الله، كأن الله لا يخفى عليه نيته. الثاني أنه ما دام يعتقد أن هذا حلال سوف يستمر عليه، لكن الصريح يفعله الإنسان وهو خجلان من الله، مستحي من الله، يترقب أول ساعة تأتيه يمن الله عليه بالتوبة. وأضرب لكم مثلا بشيء أكبر من هذا، أيما أعظم ذنبا، كافر يعلن الكفر ومنافق، المنافق أعظم، يعني المنافق كفر وخادع، والكافر صريح. طيب هؤلاء الذين يقول رح نشتري السيارة، اختر السيارة ونشتريها ونبيع عليك، أملى عليهم الشيطان، أملى عليهم كلمة اغتروا بها، قالوا إن الذي يريد أن يشتريها ثم يبيعها، لو أن الرجل هون بعدما اشتراها التاجر أو البنك كما سأل السائل، هون فإنه لا يلزمه بها. سمعنا هذا، قالوا إذا كان ما يلزمه معناه ما صار بيع قبل. فنقول الأعمال بالنيات، ومتى يأتي واحد يهون؟ رجل اختار السيارة هو اللي اقترحها، يبي هون، ما هو مهون، هذا معروف. وكلمة لو هون ما خالفنا، لأن سمعنا أنه إذا هون يكتب اسمه بالقائمة السوداء، بمعنى أنه لو أراد المعاملة الثانية ما عمل. المهم على كل حال، أرجو منكم أنتم أن تشيعوا بين الناس أن هذه معاملة حرام، ووقوع في الربا، ووقوع في المخادعة. نعم بارك الله فيك. شراء السيارة وهي في المعرض، وإتيان رجل آخر وشراء السيارة ذاتها وهي لم تتحرك، نعم، هذا بارك الله فيك مبين على مسألة، هل يجوز أن تباع السلع في محلها أو لا؟ بعض العلماء يقول يجوز إذا قبضها المشتري ولو بقيت في المكان، وبعض العلماء يقول هذا خاص في الطعام، خاص في الطعام، يعني البر والرز وما أشبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لكن الأقرب أنه عام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة في مكان شرائها، خصوصا إذا كان فيها فائدة، يعني مثلا اشتراها بألف وباع بألفين. وقالوا إن الحديث ورد على هذا لئلا يندم. من يندم؟ يعني البائع الأول يندم ويصير قلب شيء على المشتري، فتقول له نفسه: هذا الرجل خدعك، اشتراها بألف وش باعها بألفين أو بألف ومئة، فيكون في قلبه شيء. أما إذا باعها بثمن مثلها أو بأقل قالوا فلا بأس ولو في مكانها. لكن لا شك أن الورع وتمام التقوى أن لا تبيعها حتى تؤويها إلى رحلك. نعم نعم. شيخ بارك الله فيك، شخص لديه من البنات 11 بنت وسبعة أولاد، أعطى البنات مزرعة والأولاد ما أعطاهم شيء. نعم. هل الأولاد كبار أو صغار؟ نعم كبار يا شيخ. كبار، هل سمحوا بهذا؟ ما إلا الآن عقيد الحياة الوالد. إيه أقول هل سمحوا؟ يعني لو قال لهم: يا أولادي أنا أعطيت خواتكم كذا وكذا. سمحوا. نعم. تسمحون أو لا؟ سمحوا. سمحوا عن طيب نفس؟ نعم. ما في شيء. طيب ما لهم شيء الأولاد للتقسيم يعني؟ لا، إذا ما في تقسم التركة حسب فرائض الله. سمعنا حفظكم الله من الآيات ما يرغب في الزهد في الدنيا، فإذا ترك الإنسان الفرص التجارية وهي أمامها بهذه النية، فهل يثاب إذا تركها عمدا وهو يرى أنها تكسبه؟ والله شوف بارك الله فيك، الزهد ما ترك البيع والشراء، لأن الله عز وجل أمر بالبيع والشراء، فقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. مع أنه قبل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن بماذا نبتغي من فضل الله إذا قضيت الصلاة؟ بالبيع والشراء. فالبيع والشراء ما فيه بأس. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، هذا الزهد. والورع ترك ما يضر في الآخر، فهمت؟ فإذا باع الإنسان واشترى بنية أن يبتغي من فضل الله، بنية أن يستغني بما أعطاه الله عن سؤال الناس وتكففهم، بنية أنه ينفق على أولاده وعلى أهله، بنية أنه يتصدق مما أعطاه الله، صار هذا زهدا، صار هذا زهد. لا تظن الزهد أن الإنسان يلبس ثياب الرديئة، نعم، ومشرح الردي، ويرسل على السيارة الرديئة، ويترك مثلا البيوت التي تناسب حاله، لا. الزهد هذا كما قال الشيخ الإسلام أو ابن القيم: ترك ما لا ينفع في الآخرة. نعم. المهم خلوا يبيع ويشتري بهذه النية الطيبة، أن يكف نفسه عن الناس، وأن يقوم بنفقة من ينفق عليه، وأن يتصدق. نعم. اليمين. أحسن الله إليك يا شيخ، شراء السيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك، وش معنى شراء السيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟ وبمجرد ما يشتريها يملكها. طيب قلني قلني على جار المنتهي بالتمليك وشلون يعني؟ وشلون يعني تكون باسم الشركة وما تكون باسم المشتري حتى ينتهي من جميع الأقساط، ينقلونه بعدين باسمه، يعني ما نهى بيع معلق. اي نعم، البيع المعلق ما يجوز، ولكن أقول لك المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء وهي محل بحث، وبعد أن يبحث إن شاء الله يتبين يفتون بما يرشدهم الله إليه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. يعني انتظر حتى تخرج الفتوى عن قريب إن شاء الله. شرع ما يحاول أن ينقد قيمتها الآن ويفتك منهم. طيب ما يحاول أن يلغي العقد؟ ما يمكن يلغيه، يقول تعال يا أخي أجرني السيارة إيجارة ما تنتهي بالتمليك. لأنه فرق بين الإيجار وبين الملك. الآن مثلا إذا صارت السيارة تحت يدي بالتأجيل وتلفت، على من تتلف؟ لا، تتلف على مالكها إذا كان ما حصل مني تعدي ولا تفريط، ما علي منها. لكن لو كانت ملكة تلفت علي، خلاص أنا أعطي الرجل ثمنها كاملة، سواء تعديت أو ما تعديت، فرطت أو ما فرطت. نعم، غفر الله لك. ما في تكرار، سألت أول. وين اللي يسأل الآن؟ أنا حسب هذا. نعم يلا، غفر الله لك يا شيخ. ما حكم الشخص ما حكم إيش؟ الشخص اللي ينقط من البول، اللي نقط من البول وفي وقت في الصلاة هو في مرض مثلا، ما حكمه؟ هل يترك الصلاة ويرجع يتوضأ؟ مش ما فهمت. يعني ما يمسك البول. إذا كان هذا الرجل ما يمسك أبدا، كل ما جاء البول نزل، سواء هذا يصلي ولو نزل منه. لو بعد شخص يعني يمكن يتحمل، يمكن بعض أحيان لأن كان يمكن يتحمل ويمسك البول، يمسك البول لين يصلي وخفف الصلاة، حتى لو مع الإمام ينفصل عن الإمام ويسرع بالصلاة وينتهي. ولما قلنا وينتهي انتهى المجلس، سيكون إن شاء الله تعالى إلى مجلس قادم. لأنه أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. أيها الإخوة، إن شيئا حدث في هذه الأسابيع، إنه لحدث عظيم، ألا وهو اعتداء الروس المعتدين الظالمين الملحدين على إخواننا في الشيشان، الجمهورية الإسلامية الوليدة حديثا، والتي فرح المسلمون بتحررها من رق السوفييت، ولكن الروس وهم أعداء الله ورسوله وأتباع ومن يشيعهم من اليهود والنصارى الذين يفرحون بأن يخذل الإسلام والمسلمون في أوروبا وغير أوروبا، لم يألوا جهدا في القضاء على الإسلام، إما بالحروب، حروب السلاح العسكري، وإما بالحروب، حروب السلاح الفكري والخلقي. إنهم يا إخواني يعملون جادين بكل ما يستطيعون من قوة بالجهاء والمكر وبالعنف والشدة في القضاء على الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يذيقهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إن إخوانكم في الشيشان اليوم في شدة، من الناحية العسكرية الطائرات تقصف مدنهم، والعسكر عسكر الروس يعيثون بهم فسادا، ربما يقودون الفتيات إلى الفجور والفتيان إلى الموت والقبور. إنها لمحنة عظيمة، إنها انتكاسة كبيرة لو قدر الله أن ينتصر هؤلاء الروس، ولكننا نسأل الله تعالى أن يخذلهم وأن يبدل قوتهم ضعفاً وعزه خذلانا وغناه فقرا، وأن يسلط عليهم من يخذلهم بمنه وكرمه. المطلوب منكم اليوم أن تدعوا الله لهم، أي إخوانكم الشيشان، في كل موطن إجابة وفي كل حال إجابة وفي كل وقت إجابة. تحروا أوقات الإجابة وأماكن الإجابة وأحوال الإجابة، وادعوا لإخوانكم الشيشان أن ينصرهم الله، وأن يرد الفارين منهم إلى بلادهم، وأن يخذل أعداءهم الروس ومن شايعهم من اليهود والنصارى في أوروبا وغيرها. ادعوا الله، فإن الله تعالى سميع الدعاء، وإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تصوروا إخوانكم، المرأة تحمل طفلها الرضيع وتقود طفلها الصغير، الشيخ يمشي على عصاه لا يدري أين يذهب، الشاب قد وقع في ذهول عظيم. تصوروا هذا وهم في استقبال الشتاء القارس والثلوج المتراكمة، ثم صوروا أنفسكم في مقامهم، ماذا تكون حالكم أيها الناس؟ نحن الآن والحمد لله في رخاء ونعمة ودفء وبرودة، نحن آمنون، عندنا والحمد لله كل نعمة، ولكن المؤمن يتصور نفسه وكأنه إخوانه الذين اعتدى عليهم هؤلاء الطغاة. أيها الإخوة، ادعوا الله لهم في حال السجود في جميع الصلوات، ادعوا الله لهم في آخر الليل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ادعوا الله تعالى لهم، أي لإخوانكم الشيشان، بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة حري ألا يرد كما جاء به الحديث، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنوا أن يستجاب لكم. لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم، لا تنسوا إخوانكم، شاركوهم في الآلام والآمال، واعلموا أن الله على كل شيء قدير. لا يغرنكم قوة الروس فتيأسوا من رحمة الله، فإن الله تبارك وتعالى أشد منهم قوة. ولما استكبرت عاد في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا الشيشان وأن تبقيهم في حريتهم في دينهم، ونسألك اللهم أن تخذل الروس وأن تردهم على أعقابهم خائبين. اللهم اخذلهم وارجدهم على أعقابهم خائبين، اللهم عجلهم بعد العز ذلا وبعد القوة ضعفا وبعد الغنى فقرا وبعد الاجتماع الظاهري تفرقا وتمزقا، إنك على كل شيء قدير. اللهم افعل ذلك في من شايعهم من دول الغرب من اليهود والنصارى وغيرهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أقر أعيننا بخذلانهم وذلهم وضعفهم وفقرهم وتمزقهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بانتصار إخواننا المسلمين في الشيشان وفي كل بلاد من بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.